نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في اللقاء الماضي مع المشايخ الفضلاء الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الفضيري حول الحديث عن التوبة، بعد أن تحدثنا في الآيات التي تتحدث عن حد الزنا وما ورد فيه في سورة النساء، والحديث حوله عن الآيات التي وفي سورة النور أيضا في نفس حد الزنا. وتوقفنا عند الحديث عن التوبة وما ورد فيها في هذه السورة العظيمة في قوله تعالى: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، والآيات التي بعدها. لعلنا نتحدث عن هذه الآيات في هذا المجلس بإذن الله تعالى في هذا المكان الجو الصيفي الجميل المفتوح، ولكن دعونا نستمع إلى الآيات قبل أن ندخل في الحديث عنها، ثم نعود إليكم فنتحدث عن هذه الآيات بإذن الله تعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة أيها الإخوة، ننقل الحديث إلى المشايخ الفضلاء هنا في هذا المجلس. الله سبحانه وتعالى يا مشايخ يقول في الآية الثانية من الآيات التي وردت في الحد هنا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وأشار في هذه الآية إلى التوبة مرتين في قوله: فإن تاب وأصلح ثم قال إن الله كان توابا رحيما. ثم جاءت الآيات التي بعدها إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كنا تحدثنا في الآيات السابقة أيها الإخوة عن حرص الإسلام على الستر وعلى حفظ المجتمع المسلم وعلى أيضا عدم شيوع خبر الفاحشة والفحشاء وحديث الفاحشة والفحشاء في المجتمع. جميل. في عدة جوانب، منها عندما قال فأمسكوهن في البيوت، من حكم إمساكها في المنزل هو كف ألسنة الناس عن الخوض في هذه الفاحشة. أيضا هذا من حكم التغريب الذي يكون حدا على الزاني البكر وعلى الزانية البكر أيضا. فإن التغريب من فوائده ومن حكمه كف ألسنة المجتمع عن الحديث والخوض في هذه الفاحشة. ومن ذلك أيضا طلب شهود أربعة من الناس. نعم. ثم يأتي الحديث عن التوبة، يعني ما أجمل الحديث عن التوبة الذي جاء في هذه الآيات بعد هذه بعد هذا الحد. نعم. يعني لعلك دكتور محمد تشير إلى شيء من هذا. طيب، في الآيات الماضية قال الله عز وجل فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. كنا نريد في الجلسة الماضية لكن انقطعت الحلقة وانتهت أن نذكر معنى جميلا في قول الله عز وجل توابا رحيما، وهو أنه لم يذكر الرحمة إلا بعدما ذكر التوبة. وفي كثير من موارد القرآن لا تكاد تذكر الرحمة إلا بعد المغفرة. الله غفور رحيم، كان الله غفورا رحيما، كأن الإنسان لا يستحق رحمة الله عز وجل إلا بعد أن يتطهر من ذنوبه، فكأن الذنوب هي أعظم ما يعيق وصول الرحمة إليك أيها العبد. فإذا أردت لنفسك أن ترحم فأكثر من التوبة والاستغفار لتأتيك رحمة الله ومدده ونصره وعونه وحفظه وكلاءته ورعايته. وهذا معنى ينبغي لنا أن نراعيه دائما. ولذلك كان العلماء لكي يحصلوا على كل خير ومنه العلم وخصوصا في مواطن الإشكال يكثرون من الاستغفار، لأنهم يعلمون أن ما يحول بينهم وبين فهم المسائل أو فهم النصوص أو حل المشكلات والخروج من المعضلات هو الذنوب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فهذا معنى جميل في هذه الآية. طبعا أيضا نرجع إلى الفكرة سابقة وهي قضية الانتقال من موضوع إلى موضوع بحسن تخلص. بحسن تخلص لما قال إن الله كان توابا رحيما قال إنما التوبة. نعم. ثم سيقول بعده وليست التوبة، ثم ينتقل من التوبة إلى موضوع آخر سيأتي. طيب، إنما التوبة على الله، ولاحظ كيف جاءت على الله كأنها نوع من الإلزام. وهو سبحانه وتعالى لا يلزم واحد، فهو القوي العزيز سبحانه. ولكن سبحان الله كيف يتحبب إلى خلقه حتى يلزم نفسه. نعم، بهذه الألفاظ يلزم نفسه بأنه يتوب على من تاب. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وابن عباس حقيقة له كلام جميل في هذه الآية، قال كل من عصى الله فهو جاهل. الجاهل هنا ليس معناه ليس يعني الجهل اللي هو ضد العلم، أين؟ لا، وإنما هي الجهالة التي هي أنه عمل، ما دام عمل السوء في حال عمله للسوء فهو في حال جهالة. أين؟ طيب، فهذا من ابن عباس طبعا معنى دقيق جدا، ولا ترتفع هذه الجهالة إلا بالتوبة. جميل. ولذا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني يلحقون عملهم يلحقون فعلهم السيء هذا بتوبة. إذن يا دكتور مساعد، ممكن بعض الناس يفهم الآية فهما خاطئا. نعم. يعني أن من عمل الذنب وهو جاهل أنه ذنب فهذا يتوب الله عليه، ولكن من عمل الذنب وهو لا يجهل أنه ذنب فهذا لا يتوب الله عليه. هذا ما يفهمونه. لو هذا ليس هو الصحيح، ليس هو المراد بالآية. فالجهالة هنا ليست الجهل. جميل. الجهالة هي الاقتحام على المعصية. أنت جهلت على نفسك عندما تقحمت المعصية. نعم. وفعلتها، هذه منك جهالة. صحيح. أي نعم. ولهذا لعن قال بعدها فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لاحظ التوبة، إنما التوبة يتوبون يتوب الله عليه. تكرر هذه اللفظة. جميل. نعم. مرة بعد مرة، ثم في الأولى إنما التوبة عامة، ثم يتوبون، هذا فعل العبد، يأتي فعل الرب، فأولئك يتوب الله عليه عليه. ولهذا التواب ابتداء والتواب انتهاء، فهو سبحانه وتعالى يتوب على عباده ابتداء فسمي التواب، ويتوب على عباده انتهاء يعني بعد فعل من الذنب فهو تواب، يعني يرجع إليهم بالحسن منه سبحانه وتعالى بعد توبتهم. نعم نعم بعد توبتهم. جميل جدا. نعم. ولهذا نقول إن موضوع التوبة من الموضوعات سبحان الله التي مهما اجتهدت في إبراز هذه القيمة الكبيرة جدا أو هذه الصفة العظيمة جدا لقضية التوبة، مهما اجتهدت في إبرازها فإنك لا تستطيع أن توفيها حقها من الألفاظ. وأنا عندي أن هذا مما يستعصي على الألفاظ أن تبينه وتبرزه. ولهذا تجد من اللذة والفرح بالتوبة ما يجعلك أحيانا تفرح بالذنب الذي أوصلك إلى هذه التوبة، تقول الحمد لله الذي قدر لي هذا الذنب لأصل إلى هذه التوبة. ربما صحت الأجساد بالعلل. بالعلل. ولهذا بعض الناس حاله بعد التوبة خير من حاله قبل التوبة. صحيح. لأنه قبل التوبة قد يكون في غفلة، وقد يكون في يعني ينظر لنفسه نظر المحسن وأنه ممن يطيع الله، فإذا وقع في التوبة وقع في الذنب ثم وقع في الذنب ذل لله سبحانه وتعالى انكسر، وانكسر الله سبحانه وتعالى فارتفع بهذا الانكسار إذا قبلت توبته فرجع إلى حال أحسن. جميل. وأيضا يا أبا عبد الملك يذهب عنه في باقي عمره كله ما يسميه العلماء بالعجب. نعم. بمعنى كل ما أراد أن يعجب بعمل أو بحسنة قدمها تذكر ذلك الذنب فانكسر. هذا الذل والانكسار مطلوب لتأديب هذا العبد حتى يبلغ الكمال. ولذلك ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ذكر بحثا جميلا في يعني حكمة الله في تقدير الذنوب، وأن لله حكم عظيمة في أن يقدر على العبد أن يقع في الذنب. العبد يجتهد في أن لا يقع في الذنب، ومع ذلك يوقعه الله فيه رحمة به لكي ينكسر ويذل ويتذكر ويكثر من البكاء ويكثر من الاستغفار، فيحصل كما ذكر الدكتور مساعد بعدما يتوب وبعد ما يقع في هذا الذنب ويتوب منه من الخير عند ربه سبحانه وتعالى أكثر مما كان عليه قبل التوبة قبل الذنب. كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على هؤلاء التائبين. جميل جدا. تلاحظون في قوله إنما التوبة على الذين على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طبعا أنتم تحدثتم عن الجهالة، أن المقصود بها ليس عدم العلم، يعني قد يقدم الإنسان على الذنب وهو يعلم أنه معصية ويسمى جهالة لكن المعنى الآخر أنه قال ثم يتوبون من قريب. قد يفهم البعض أن المقصود يتوب مباشرة بعد وقوع الذنب، هذا هو المطلوب. نعم. وباب التوبة مفتوح. نعم. من كل ذنب. ولذلك يقول المفسرون إن من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. نعم. ولذلك قالوا كل من تاب قبل أن يعني يغرغر. أن يغرغر فقد تاب من قريب. أقول هذا المعنى هو معنى الرخصة في أن الإنسان يتاح له أن يتوب حتى يدرك. نعم. لكن الأولى والأجدر بالإنسان إذا وقع في الذنب أن يسرع إلى التوبة ليكون يعني أمكن في القرب. صحيح. ولأنه لا يدري متى تأتي. نعم. المنية، قد تأتيك منيتك وأنت نائم أو تأتيك على حين غرة. وهذا معنى أيضا مهم جدا ينبغي أن يفهمه القارئ من هذه الآية. ولذلك نلاحظ أن الذنوب التي يقع فيها الأنبياء أو ذكر الله عز وجل على الأنبياء ما في ذنب يذكر إلا وتذكر يعني توبة النبي مباشرة. لنأخذ مثال نوح لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. مباشرة. مباشرة. وموسى أيضا قال رب اغفر لي فغفر له. نعم مباشرة مباشرة. نعم مع أن نعم. هذا قبل وداود لما ويونس. نعم وداود يونس وداود وسليمان. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الذين آمنوا عن الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه. فشوف لاحظ يدل على أنه باشر الاستغفار مباشرة بعد فاستغفر ربه وخر راكعا. ويونس ويونس أيضا. الآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى وليست التوبة أيضا لاحظ أن فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما كما تفضل الشيخ عندما قال الإظهار في موضع الإضمار هذه مكررة معنا في السورة. نعم. في قوله سبحانه إنما التوبة على الله. نعم. للذين يعملون السوء وكان بالإمكان أن يقول فأولئك يتوب عليهم. نعم. لكنه قال فأولئك يتوب الله عليهم. نعم. فأظهر لفظ الجلالة في هذا السياق إشارة إلى الترغيب في التوبة وإلى تعظيم شأن التوبة من جهة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوب عليك فما عليك من الناس. وهذه إشكالية فعلا تقع لكثير من يقع في المعاصي أنه يراعي الناس في توبته فربما يقبل على التوبة أو يمتنع من الرجوع إلى الحق وإلى التوبة من أجل الناس. فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينزعها من هذا المجتمع الذي يفكر فيه ويصعد به إليه مباشرة فيقول فأولئك يتوب الله عليه. الذي يتوب عليك هو الله. عندي ملاحظة وعندي سؤال. أما الملاحظة فهي في قوله الله. الحقيقة نلاحظ أنها ترددت مع الأحكام الشرعية كثيرة والظاهر أن هذا أدعى لاستجابة العباد له. فإن الله معناها الإله العظيم الذي يشرع يشرع لكم هذه الأحكام فخذوها بقوة وهابوا ربكم أن تتخلفوا عنها أو تتعدوا على حدوده. ولذلك يقول إن الله كان توابا رحيما وكان الله عليما حكيما أو يجعل الله لهن سبيلا إلى آخر هذه. السؤال في قوله إن الله كان توابا رحيما. سألني قبل يومين واحد من الشباب قابلته قال كان هذه يعني أليست للماضي؟ طيب ماذا نفعل في الحاضر والمستقبل؟ فما هو جوابك يا أبا عبد الملك؟ والله هذا جواب حبر الأمة كما في صحيح البخاري. نعم. سئل عن نفس السؤال هذا فقال كان ولم يزل. أي معناته كان قد سلبت الزمانية. أي نعم سلبت الزمانية كان. وهذه خاصية في كان فيما يبدو. نعم. خاصية في كان فيما يبدو. والدليل فيها السياق كونها كان في أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفاته. فإنها دل على الديمومة والاستمرار. جميل. يعني كان في ولم الماضي يزل. ولم يزل في المستقبل. وكأنها والله أعلم عبر عنها بالماضي للدلالة على تمكن من الصفة. نعم. وهذا قاله لما كن واهما الطاهر بن عاشور أشار إليه أن كان تأتي للدلالة على تمكن اسمها من خبرها. تمكن اسمها من خبرها. عجيب. وهذا جيد هذا. حقيقة كثرة أسماء الله في سورة النساء وظهور ارتباط الاسم بالآية أو الاسمين بالآية ما لا أكاد أجده في سورة أظهر منه إلا في سورة النساء. سورة النساء نعم. معناه ظاهر في سورة القرآن لكن في سورة النساء بشكل واضح. يعني إن الله كان توابا رحيما مع قوله فإن تاب وأصلح. وهنا وكان الله عليما حكيما وقبلها أيضا والله عليم حليم وكان الله عليما حكيما. طيب هو في الآية التي الأولى التي نتحدث عنها الآن يشير إلى الذي يتوب من قريب. فيه إشارة كما تفضل الشيخ محمد إلى قضية الحث على المبادرة بالتوبة. نعم. فور وقوع الذنب. وأن هذا أكمل في حال المسلم لأنه يدل على يقظته الدائمة كما قال الله سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني تذكروا فتابوا وهذا دليل على أنهم أهل بصيرة. تعال عند الآية التي بعدها في قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات. الله سبحانه يقول التوبة لا تكون من الله للذين يصرون على السيئات ويعملونها. وتلاحظ حتى في الفعل المضارع عندما قال للذين يعملون السيئات إشارة إلى أنهم يجددون هذا العمل السيء يوم مرة بعد مرة. قال حتى إذا حضر أحدهم الموت. قال حتى إذا حضر أحدهم الموت وجد قال قال إني تبت الآن. هذا يذكرنا بفرعون. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. من المسلمين. الآن يقول العلماء أنه يعني آمن ثلاث مرات ترى يعني كل واحدة كانت كافية في قبول إيمانه، بس يعني يبغى تمسك بس خلاص. ومع ذلك جاءت في غير وقتها فلم يقبل واحدة منها. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي الثالثة. ها، ومع ذلك انتهى الوقت. نعم، سبحان الله العظيم. طيب، قال إني تبت الآن، هذا الصنف الأول. نعم. الصنف الأول الذي يترك التوبة ويؤجلها حتى ينتهي وقته، وهو بعد الغرغرة يعني. نعم. طيب، قال ولا الذين يموتون وهم كفار لا يتوب الله عليه. طبعا الأول في العصاة، في العصاة. نعم. والثانية في الكفار، في العاصي، لكنه العاصي الذي يترك التوبة حتى ينتهي وقتها، أمره إلى الله، إلى الله سبحانه. نعم. والثاني واضح فيه، الذي يموت وهو كافر فالله لا يتوب عليه، صح ولا لا؟ إن الذين قال الله سبحانه وتعالى ثم يموتون وهم كفار. وهم كفار. نعم. نعم. قال في قوله أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. لو علمت لي يا عبد الله، قال إني تبت الآن، هذا الآن واحد من هذا ذكر للزمان المتصل بكل شخص على حدة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. هناك زمان مختص بأهل آخر الزمان، يعني لا تصح التوبة بعده، وسيأتينا في سورة الأنعام بإذن الله عز وجل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالعلماء يا إخواني ذكروا أن من شروط صحة التوبة وقوعها في الزمان الشرعي، وهو قبل الغرغرة بالنسبة للشخص، وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم. بالنسبة للجميع. أي نعم. ومع ذلك ما أحد يدري متى تطلع الشمس، لا هذه ولا هذه. نعم. صح. من مغربها. فعلى الإنسان أن يستعد، يعني علامات التوبة، فعلا علامات التوبة التي تنتهي عندها التوبة كلها غيب. أي نعم. فمعناها بادر، بادر أليس كذلك؟ بلى. أنت الآن لا تعرف متى يأتي أجلك، ولا تعرف متى تغرب تطلع الشمس من مغربها، ولا تعرف متى يخرج المسيح الدجال. نعم. فكل هذه العلامات التي ربط الله بها نهاية التوبة في العلم الغيب، فمعناها أنك لابد أن تبادر إلى التوبة. إلى التوبة. نعم. هنا. ولاحظوا أيضا عندما قال أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، للذين يموتون وهم مصرين على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الكفر، فقال الله سبحانه وتعالى أولئك اعتدنا لهم، في التعبير بأعتدنا فيه نوع من السخرية والاستهزاء بهؤلاء الذين أصروا على الكفر وعلى الذنوب وعلى المعاصي حتى ماتوا. فالله سبحانه وتعالى يعني يقول أعتدنا لهم، والإعداد في العادة يكون للإكرام. نعم. فهي مثل قوله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة لا تكون إلا بالخبر السار، لكنه من السخرية بهم قال فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا هنا قال أعتدنا لهم عذابا أليما، وهنا نكر العذاب طبعا لأجل تعظيمه وتفضيعه. نعم. ووصفه بأنه أليم. نعم. قال ابن عباس كل أليم في القرآن فهو موجع. نعم. جميل. هنا أيضا قال أعتدنا لهم عذابا أليما، ومقتضى نظم الكلام أعتدنا عذابا أليما لهم، لأن الجر مجرور يؤخر. هذا يقف عندها الطاهر بن عاشور كثيرا، وينبه على أمرين. الأمر الأول رعاية الفاصلة، عذابا أليما، عليما حكيما، خيرا كثيرا إلى آخر. والأمر الآخر أنه قال اعتدنا لهم، لأنهم هم إيش الذين سيق الكلام من أجلهم فقدمهم، يعني تأكيدا لوقوع هذا في حقهم. أي نعم. نعم. فقوله اعتدنا لهم عذابا أليما إذن كانوا من باب التأكيد لما قدمهم، وأنهم ممن سيق الكلام من أجلهم. بعض يعني رأيت بعض من يتكلم في قضية الفاصلة يتحرج من مثل هذا الأمر، أن تقول إيش لرعاية الفاصلة. رعاية الفاصلة. نعم. رعاية الفاصلة دكتور مساعد مقصود بها رعاية آخر الآية. آخر الآية. نعم. يعني أنه لو قال اعتدنا عذابا أليما لهم لاختل نظم الكلام، يعني آخر الكلام. نعم. آخر الكلام في السمع، فمراعاة آخر الكلام في السمع مقصد من مقاصد البليغ. وإذا ما نقول للطلاب إذا جاء عند مثل هذا المسألة قلهم أول السؤال الذي يجب أن يرد: هل رعاية الفاصلة وانضباط أو آخر الكلام مقصد من مقاصد البليغ أو لا؟ والجواب بلى. إذن ما دام مقصد من مقاصد البليغ فننظر هذا البليغ، هذا المقصد هل يؤثر عنده على المعاني أو لا؟ إن أثر على المعاني فدل على قصوره في البلاغة، نعم، وإن لم يؤثر عنده على المعاني فدل على كمال بلاغته، نعم، وهذا ما هو موجود في القرآن، وهذا صحيح. فإذا لا يشكل علينا أن نقول إن رعاية الفاصلة مقصودة بذاتها. أحسنت، لأن البعض الحقيقة يتحرج ترى، يتحرج بشدة عندما يقال والله الله سبحانه وتعالى ذكر هذا مراعاة لنظم الكلام أو للفاصلة. هم يسمون الفاصلة في القرآن ولم يقولوا القافية كما يقولون في الشعر. الشعر يقولون هذا للقافية، مراعاة للقافية. فمراعاة الفاصلة في القرآن الكريم ليست غريبة ولا مستغربة على سنن العرب في كلامها، فالعرب تعرف هذا في كلامها. والله يقول إن نحن إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ففيه ما في اللغة العربية التي يعرفها الناس، صحيح، من أوجه الكلام والبيان. وبعض الناس أنا لاحظتهم ممن يتحدث في بلاغة القرآن الكريم يتحرج من مثل هذا الكلام، ويقول لا ينبغي لنا أن نقول إن سر تقديم مثل رب هارون وموسى مثلا، أو رب موسى وهارون في آية أخرى، أنه من أجل مراعاة الفاصلة. قال إن هذا لا يليق أن نقول ذلك في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى هو السبب الذي جعل هذا التقديم هنا وهذا التأخير هنا مثلا. نحن نقول المعنى إذا استوى فإن مراعاة الفاصلة أولى في مثل هذه المواقف. صحيح. نعم. ننتقل للآيات التي بعدها. لو قبل ذلك لو سمحتم، ماذا لديك فيها؟ إذا أذنت مع الملك، مر بنا في آية المواريث الحقيقة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ما نبهنا على أن الأزواج هنا يعني بمعنى الزوجات، وأن يعني طريقة القرآن أو لغة القرآن، اللغة الشائعة، اللغة الفصيحة، نعم. أي نعم، استعمال زوج للذكر والأنثى، يعني للرجل والمرأة. ولكن علماء المواريث رحمهم الله إذا تكلموا في يقولون زوجة، يقولون زوجة من أجل ما يحصل، أي نعم، اللبس، أي نعم، يعني وإلا الرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوج. أي نعم. جميل. أيضا من قضية حسن الانتقال، لاحظ لما قال وأعتدنا لهم عذابا أليما، هذا مقام تهديد، نعم، مقام تهديد، جاء بعده قضية فيها أيضا نهي، فناسب مقام التهديد مقام النهي. قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثم قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يتم فاحشة الآخرة. فهذا الآن مقام نهي، ومقام النهي يناسبه التهديد. فسبحان الله، شوف كيف الانتقال من مقام إلى مقام، بحيث أنه تتناسق الآيات بعضها مع بعض. فلعلنا نقف عند هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم. جميل. طبعا الآن ما زال الحديث متصل عن إعطاء النساء حقوقهن. نعم. يعني مر معنا الآن تقسيم التركات، ومر معنا إصلاح المرأة عندما تقع في الذنب وفي الزلة، في قوله واللاتي يأتين الفاحشة وإلى آخره، والدعوة للتوبة أيضا، دعوة النساء ودعوة الرجال جميعا إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا باب استصلاح، نعم، وباب إصلاح للمجتمع وللمرأة. ثم يأتي الآن أيضا إنصاف، نعم، لاحظ أن نعم، ها، إعطاء حق، إعطاء حق. الآن الله سبحانه وتعالى يذكر أن النساء يعضلن كثيرا من الأولياء. لا، هذه في الآية الأولى قبل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، عفوا، اللي هو زوجات الآباء أولا، في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نعم، زوجات آبائكم، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتبرون زوجة الأب إرث جزء من التركة، هنا يرثها أكبر من الأبناء أو الأعجل، ما يقول بعضهم، يقول كان يعني الذي يسبق إلى زوجة أبيه فإنها تكون سهما له. عجيب. نعم، فقد يكون الأكبر من الأبناء، وقد يكون الأقوى، وقد يكون الأسبق. العجب هو إذا ورثها في الجاهلية فله أن يتصرف فيها، فقد يتزوجها، وهذا اللي يأتي فيه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، نعم، أو قد يعضلها، يمنعها من الزواج، العضل هم منها، نعم، أو يزوجها لمن يشاء بدون رضاها. فنلاحظ في كل الصور هذه فيه توجيه، لا قصدي في كل هذه الصور فيه ظلم للمرأة، اي لا شك، صح، اي نعم. فجاء النهي لا يحل، يعني لا يحل لكم أن ترد النساء كرها، فقد تقع بعض هذه الصور منهم، وكلها صور منهي عنها. ثم قال ولا تعضلوهن. ما أدري هل كان مثل هذا يقع في غير العرب، يعني أن الرجل يرث زوجة أبيه، يعني في الحضارات القديمة؟ والله لا تستبعد، يعني نحن سمعنا ورأينا من أخبار الناس في مثل هذه الأبواب أشياء والله لا ينقضي منها العجب. رأينا في عجائب. أين؟ وأنا رأيت كتاب لعمر رضا كحالة. أين؟ صاحب معجب قبائل العرب. المرأة في. أي المرأة في إيش؟ قبل الإسلام وكذا. الشيء من هذا القبيل. أنا قرأت هذا الكتاب قديما، فذكر من عادات الناس في قضية الزواج وما يتصل به أشياء يستغرب منها. يعني من ضمن الأشياء التي ذكرها، قال في دولة ما ذكرها أظن في الهند أو في غيرها، قال الرجل يتزوج أو الشاب يتزوج فلا يحق له أن ينكح هذه الزوجة، وإنما هي تحل لأبيه، هو الذي ينكحها، والزوج هو الذي يرعاه ويحفظ هذا البيت ويقيم عليه، والأب هو الذي يستمتع بهذه المرأة حتى تنجب، ثم يتزوج ابنه. لاحظ، فإذا تزوج حل للابن أن يبدأ. الله، يعني شيء ما تتصوره. سنين تقول هنا ولا، وهو الآن الذي يأتي بالمرأة ويمسكها ويأتي بها إلى بيته، وفي النهاية ليس له منها حظ. ومنها أيضا يعني تعب على فاضي. يعني أحدهم يقول عنده عامل هندي تزوج، ذهب تزوج ورجع، وبعد سنتين ثلاث سنوات يبشروا أنه جاءه مولود. قالوا كيف جاءك مولود وأنت هندي؟ له ثلاث سنوات وأربع. أي. فكانت العادة عندهم أنه إذا تزوج واحد فيحل البيت كله. سبحان الله. شوف. يعني الحقيقة شوف الديانات الوثنية والديانات أو عفوا المذاهب الأرضية لا تستغرب فيها شيء، لأنه إذا ظل البشر ظل الإنسان الهداية من الله سبحانه وتعالى. إلى أني رأيت أنا من يشنع ويعتبر العرب يعني في غاية التخلف وفي غاية السقوط الأخلاقي وكذا، ويصور هذه يضخم هذه الأشياء، حين أنها كانت مشتركة بين المجتمعات الجاهلية بصفة عامة. المجتمعات الجاهلية تشترك في كثير من العادات القبيحة. خذ مثال أبا عبد الله على موضوع الوأد. يعني نحن إذا سمعنا الوأد ارتبط بأذهاننا بالعرب. الآن الوأد الحاضر المنظم الذي تنظمه مؤتمرات المرأة عبر الإجهاض، أي نعم، والذي الآن حتى السعودية يضغط عليها من قبل المنظمات الدولية في أن تسن الإجهاض وتأمر به، هو أين الوأد الذي كان عند أهل الجاهلية؟ هو نفسه. نفسه. صدقت. يقولون لابد من سن، يعني قانون يحمي المرأة لكي تجهض ويكون شرعيا ورسميا ومعلنا. من أجل ماذا؟ من أجل أن الفتاة إذا أحد يعني عاشرت عشيقها أو كذا فحملت وهي لا ترغب في هذا الحمل تذهب إلى أي طبيب بشكل قانوني، يعني بشكل قانوني، وحتى أيضا يتيح الفرصة للفتاة أن تعبث بنفسها وأن تتيح شرفها لكل أحد دون أن يلحقها أي شيء من العار، عار الولد وما يتصل به. شوف، وهذا نفس الفكرة. طيب خذ مثال آخر. الآن في الصين يقنن على الرجال وعلى النساء ألا يتجاوز ما يعني الولد مالك إلا واحد. طبعا إذا خير الإنسان ما يأتي إلا واحد، كل ما حملت امرأته ذهب بها للطبيب، ها إيش الموجود؟ قال أنثى، قال سقط أنثى، سقط أنثى، سقط. طيب هذا ثلاثة أربعة خمسة، جاء الخامس ذكرا خليه، فقتل خمسة من أجلي واحد. واحد، نعم. شوف، وهذا وقت قد يقتل هذه النفس حتى بعد أن ينفخ فيها الروح تصبح معصومة. جميل. لكن كيف تستقيم يا شيخ محمد الضمائر عندما تقول وعاشروهن بالمعروف؟ أنا أقول والله أعلم أنه المعنى في الآية يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولذلك إذا أكملت الآية استقامت أيضا. يعني لاحظ أنت الآن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، والابن هذا الذي ورث ما آتاها شيء أصلا، زوجة الأب الذي أعطاها هو أبوه. مثلا تريد أنها تطلق منه مثلا، فيقول لا أطلقك حتى تردي مالي، هذا نوع عضل، ليس هذا نوع من العضل؟ لا، هذا خلع شرعي. الخلع هو إذا تم، لكنه إذا رفض أنه يخالع. دعونا لكم الآية، دعونا لكم من الآية تشوف. سم. قال وإلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله. أما من قوله وعاشروهن فهذا لا إشكال في الزوجة. أي نعم. لكن في قوله ولا تعضلوهن أنها نزلت في هؤلاء الذين يعضلون نساء آبائهم أو من ورثوه من النساء من النكاح حتى يدفعن لهم كذا وكذا، يطلب منها شيئا ما يلزم أن أيضا. طبعا واضح فيها العضل صح. أي نعم. الحبس لكن كيف منع الحق يعني ولا تعضلوا زوجاتكم يعني تمنعوهن حق لهن. حق حقا لهن يعني حق من حقوقهن لتذهبوا ببعض ما تهتمون، فأنت تمنع شيء من حقوقها من أجل أن تأخذ تسترد يعني تسترد، فهو يخالف ما ورد في الآيات الأولى. طيب. وطبعا هنا في التفسير هم يعني يؤيدون هذا المعنى يعني يفصلون هذه الضمائر، يجعلون أول الآية في زوجات الآباء. نعم. ويجعلون بقيتها في النساء. نعم. في الزوجات. وهذا أقرب من جهة المعاني. نعم. لأنه قال آتيتموهن عاشروهن فإن كرهتموهن. جميل صح. لأنه هذا لا يقع على زوجة الأب وإنما قع على الزوجة. اسمع يا أبا عبد الله أبا عبد الملك. نعم. يقول قال زيد بن أسلم في الآية كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. يعني كأن زيد جمع المعنيين. وهنا ابن عباس ماذا يقول؟ يقول كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها، فصار هذا عضلا. جميل. أي نعم. في أحد يعني لكن لا ببعض ما آتيتمهن هذا سيكون ليس هناك إيتاء. الوقت أدركنا الحقيقة في هذا المجلس، علينا نستكمل هذه المعاني ويعني هذه النقطة بالذات في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء، لعلنا نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم وأنتم على خير. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.